تقول أو الحديث يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها إلى آخر الحديث إلى قوله دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وإن لم تجد على ذلك. والمرأة التي تتطوع بصيام النهار وقيام الليل وأعمال أو الأعمال الصالحة فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الأمور؟ لا، ليس معناه أنه ما صلى، ولو أنها صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر لوقيه وحذبت فرجها ارتكبت بعض الكبائر فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن ناخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا بد من هذا، والله المستعان.